السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا مع شرح الأحاديث والأبواب التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في كتاب البيوع. وكنا قد بدأنا قبل مجلسين، قبل أسبوعين، في شرح باب الغصب، وتوقفنا عند مسائل حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. فبدأنا بذكر مسائل الغصب من هذا الحديث، من حديث سعيد بن زيد. فعرفنا أولا بأن الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل عده بعض العلماء من كبائر الذنوب. وتطرقنا بعد ذلك لخلاف العلماء فيما يعتبر غصبا، فإن العلماء متفقون على أن من أخذ ومن استولى قهرا وظلما على مال أخيه الذي يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر، أن هذا يعتبر غصبا باتفاق العلماء. وإنما اختلف العلماء فيما لا ينقل كالعقار، كالأرض مثلا، من استولى على أرض أو استولى على منزل وسكن ونحو ذلك مما لا ينقل، هل يعتبر الاستيلاء عليه غصبا أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فالعلماء يرونه غصبا ويعطونه أحكام الغصب، وخالف في ذلك الحنفية فلم يروه غصبا، لأن الحنفية يشترطون في الغصب أن يقوم الغاصب بتحويل المغصوب من مكانه، والعقار طبعا لا يمكن تحويله، وبالتالي فالحنفية لم يعدوا أخذ العقار يعني ظلما وقهرا، لم يعدوه من باب الغصب، وإنما عدوه من باب مطلق الظلم. فيما يعد غصبا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع ذكر يعني قولا ثالثا في المسألة، وأنا لا أظنه رحمة الله عليه إلا واهما فيما ذكر، لأن الشيخ رحمه الله في أثناء كلامه أشار إلى أن بعض العلماء لا يرى الغصب إلا في العقار فقط، لا يرى الغصب إلا في العقار، بينما في باقي المنقولات يعني لا يرى أخذها غصبا. ولكن أظن أن يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله هو وهم. أنا أقرأ لكم كلامه لتقفوا عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وهو يشرح يعني قول الحجاوي رحمه الله في تعريف الغصب، قال: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، من عقار ومنقول. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأشار المؤلف بقوله ومنقول إلى رد قول من يقول إن الغصب خاص بالعقار، إن الغصب خاص بالعقار، والصواب أنه يكون في العقار والمنقول. فيعني هذا الكلام في نظري والله أعلم هو وهم يعني بين الشيخ، وإنما يعني أراد الحجاوي رحمه الله من ذكر العقار الإشارة إلى الخلاف يعني بين الجمهور والأحناف. يعني الحجاوي ماذا قال؟ قال: من عقار ومنقول. طبعا أخذ المنقول هو غصب بإجماع العلماء، وإنما اختلف العلماء في ماذا؟ في العقار، يعني أخذه غصبا، هل أخذه يعني قهرا وظلما، هل يعد غصبا أم لا؟ في ذلك يعني الخلاف يعني بين الجمهور والأحناف. ولذلك فما ذكره الشيخ يعني ها هنا هو وهم فليصحح. وعذر الشيخ في ذلك طبعا أن هذا الكتاب يعني لم يخطه الشيخ بيده، وإنما هو تفريغ يعني دروس مسجلة مسموعة. وتعلمون أن الإنسان إذا تكلم يعني في أثناء درس قد يهم خلاف الشخص الذي يعني يؤلف بيده ويتأنى فيما يكتبه، يعني لا شك أن يعني أخطاءه يعني تكون أقل. فهذا هو يعني عذر الشيخ رحمة الله عليه. طيب، من المسائل التي تطرقنا إليها أيضا ما يلزم الغاصب، ما يلزم الغاصب مما ذكرناه يعني تحت هذه المسألة الثالثة، أن الغاصب إذا تعذر عليه رد المغصوب إلى مالكه فإنه ماذا يفعل به يا جماعة؟ يتصدق به. ولكن فتني أن أنبه إلى أنه إن تصدق به فإنه يتصدق به على أن عليه الضمان. ولهذا بعض الفقهاء يعني عبر عن ذلك بقوله: تصدق به عنه، يعني المالك مضمونا، تصدق به عنه مضمونا. ما معنى هذا القيد، هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أنه يتصدق به بنية أنه إن ظهر مالكه في المستقبل فإن طالب به المالك فعليه أن يضمنه له. يعني لو أن شخصا غصب شيئا ثم بحث عن صاحبه فلم يجده فتصدق به، ثم بعد مرور الوقت ظهر مالكه صاحبه وطالب بملكه، فعلى الغاصب أن يضمنه له. واضح؟ فهذا هو معنى هذا القيد: تصدق به عنه مضمونا. إذن في حال التصدق به فعليه أن يكون ضامنا، يعني لذلك الشيء يعني متى ظهر مالكه وطالب بملكه. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة نظل ما تكلمناش فيها المسألة الرابعة ياك. المسألة الرابعة تتعلق بضمان المغصوب. فأقول اتفق العلماء على وجوب ضمان المغصوب. اتفق العلماء على وجوب ضمان المغصوب، يعني من غصب شيئا. مر معنا في المسألة الثالثة أنه يجب عليه، يعني على الغاصب، أن يرد الشيء المغصوب إلى صاحبه، ولكن لو أنه أتلفه فإنه ماذا؟ يضمنه باتفاق العلماء. إذا لا خلاف بين العلماء أن المغصوب يجب ضمانه. قد يقول قائل كيف تنقل الإجماع على وجوب ضمان المغصوب مع أن الأحناف لا يضمنون من غصب ومن أخذ عقارا؟ نقول هم لا يضمنونه لأنه لا يعدونه غصبا، واضح؟ إذن يعني هذا لا يؤثر في إجماع العلماء. فالأحناف ما يعدونه غصبا فإنه مضمون عندهم، واضح؟ ولكن العقار يعني أخذه ظلما لا يعدون ذلك من باب الغصب، ولذلك يعني لا يرون الضمان على من أخذ العقار إلا إذا يعني تعمد إتلافه، واضح؟ إذا فلا خلاف يعني بين العلماء وبين الفقهاء على وجوب ضمان المغصوب على الغاصب، فمن غصب شيئا فيجب عليه ضمانه في حال تلفه أو إصابته بنقص أو عيب أو نحو ذلك. وهذه المسألة سنزيدها تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني لما نأتي على حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. المسألة الخامسة من مسائل الغصب، بماذا تبرأ ذمة الغاصب؟ يعني من غصب شيئا متى تبرأ ذمته؟ قال العلماء تبرأ ذمة الغاصب بأشياء، منها رد المغصوب. يعني من غصب شيئا من إنسان ثم رده عليه فإن ذمته تبرأ. الشيء الثاني تبرأ ذمته أيضا بضمان المغصوب. وفرق بين الرد والضمان. الرد يعني لو بقي المغصوب كما هو ورده برئت ذمته. الشيء الثاني الذي تبرأ به ذمة الغاصب هو الضمان، يعني لو أن المغصوب تلف وهلك فقام الغاصب بضمان ذلك المغصوب للمغصوب منه للمالك فإن ذمته تبرأ بهذا الضمان، واضح؟ إذا الشيء الأول كما قلنا الرد، الشيء الثاني هو الضمان، الشيء الثالث أن يبرئه المالك من الضمان. يعني لو أن شخصا غصب شيئا وتلف في يده، ولكن هذا الشخص يعني ذهب إلى المالك إلى المغصوب منه واستسمحه فأبرأه، يعني قال له سامحتك، يعني لا ترد لي شيئا، يعني لا المغصوب ولا قيمته، فإذا أبرأه المالك فإنه يبرأ بذلك، واضح؟ إذن فإن أبرأه المالك من الضمان فإن ذمة الغاصب تبرأ من تبعات هذا الغصب. إذن ذمة الغاصب تبرأ بهذه الأشياء الثلاثة. المسألة السادسة من مسائل الغصب تتعلق بأحكام اختلاف الغاصب والمغصوب منه والمالك. يعني هناك حالات قد يختلف فيها المغصوب منه اللي هو مالك الشيء مع الغاصب، قد يختلفون في أشياء معينة، فما حكم يعني هذه المسائل؟ فمثلا وهي المسألة الأولى، لو أن شخصا غصب شيئا، لو أن شخصا غصب شيئا واعترف بهذا الغصب، اعترف بهذا الغصب، ولكن اختلف الغاصب والمالك في رده، فالغاصب يقول صحيح أنا غصبتك هذا الشيء ولكن رددته عليك، ألا تذكر بأنني رددته في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية؟ والمالك ينكر ذلك، يقول لم ترد علي مالي أو متاعي. فلمن الحكم يا جماعة؟ الحكم للمالك. إذا اختلف المالك والغاصب في رد المغصوب، فقال الغاصب رددته ونفى ذلك المالك، فالقول قول المالك. إذا نحكم على الغاصب بأنه لم يرد هذا الشيء وعليه أن يرده، لأن الغصب ثابت يقينا، صح ولا لا؟ الغصب ثابت يقينا، يعني باتفاق الطرفين، باتفاق الطرفين فالغصب ثابت. والغصب ماذا يعني الغصب يا جماعة؟ انتقال المغصوب من المالك إلى الغاصب. إذن فالمشكوك منه هو ماذا؟ عودة المغصوب لمالكه، فهذا الرجوع مشكوك فيه، يدعيه الغاصب وينكره المالك. والأصل هو ماذا يا جماعة؟ الأصل هو عدم الرد، الأصل هو عدم الرد. ولذلك إذا اختلف المالك والغاصب في رد المغصوب، فالقول قول من يا جماعة؟ القول قول المالك، وعلى الغاصب أن يرد المغصوب. واضح؟ لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد، فالمالك هنا معه ماذا؟ يعني جانب الأصل يقوي قوله. واضح؟ ولكن طبعا العلماء يقولون يعني في مسائل الخلاف سواء كان في هذا الباب أو غيره، يعني كل من حكم له بأن القول قوله فيطالب بماذا يا جماعة؟ باليمين، يطالب باليمين، لأن الغاصب هنا الغاصب مدعي، الغاصب ادعى بأنه رد المتاع، والمدعي مطالب بماذا يا جماعة؟ بالبينة، بالدليل. المدعي مطالب بالبينة، بالدليل. الآن لو أن الغاصب أقام بينة على أنه رد المغصوب، يعني أتى مثلا بشاهدين عدلين يشهدان بأنه رد المغصوب، نحكم بقوله لأنه ادعى دعوى وأقام البينة عليه. ولكن إذا لم يأتي ببينة تدل على صحة قوله، فالقول قول من يا جماعة؟ فالقول قول المالك، ولكن يطالب بماذا؟ باليمين، لأن المالك في هذه الحالة منكر للرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. إذن فنقول في هذه الصورة القول قول المالك ولكن عليه ماذا؟ اليمين، يحلف بأن الغاصب لم يرد عليه ماله ومتاعه. الصورة الثانية، إذا اختلف المالك والغاصب في حدوث عيب في المغصوب، يعني لو أن غاصبا غصب شاة ثم ردها إليه وهي معيبة فيها عيب، ردها مثلا تعرج أو ردها عوراء فيها عيب، واختلف المالك والغاصب في من حدث عنده العيب. فالغاصب يقول أنا أخذتها معيبة. الغاصب يقول أنا كي غصبتها منك كانت معيبة، كانت عوراء أو كانت عرجاء. والملك يقول لا، كانت عندي ماذا؟ سليمة، وإنما أصابها العيب وهي عندك. فالقول قول من هنا يا جماعة؟ القول قول المالك. علاش يا جماعة؟ لأن العيب الأصل ماذا؟ عدمه. العيب الأصل عدمه، صح ولا لا؟ الآن العيب من الذي يدعيه؟ العيب من الذي يدعيه؟ مش المالك. العيب من الذي يدعيه؟ هو الغاصب، صح ولا لا؟ الغاصب هو اللي راه يقول إنما كانت معيبة عند المالك. إذن الغاصب هو من يدعي العيب. إذن فهو المطالب بماذا يا جماعة؟ بالبينة. إذن نقول للغاصب هات بينة على أنك غصبت هذه الشات وهي معيبة. إن أتى ببينة فالقول قوله، فالقول قوله، واضح. ولكن إذا لم يأتي ببينة فالقول قول من؟ فالقول قول المالك، ولكن عليه ماذا؟ اليمين. المالك ينكر أنها كانت معيبة، إذن فعليه اليمين، واليمين على من أنكر. الصورة الثالثة إذا اختلف في قيمة المغصوب، إذا اختلف في قيمة المغصوب أو في قدره أو في عدده ونحو ذلك. أنا أذكر لكم أمثلة لتفهم. لو أن شخصا غصب ثوبا من محل إنسان، غصب ثوبا من محل إنسان، يعني إنسان يبيع الثياب، فجاء إنسان فغصب منه ثوبا، يعني أخذه منه ماذا؟ يعني قهرا وظلما، واستولى على ذلك الثوب. ثم أراد الغاصب أن يرد على المغصوب منه يعني قيمة ذلك الثوب. يعني لو أن ذلك الثوب ادعى الغاصب بأنه يعني أعطاه أو أتلفه أو نحو ذلك، وأراد أن يضمن قيمته. فلو أن الغاصب اختلف مع المالك فقال المالك غصبت مني ثوبا بقيمة 2000، يعني قال له الثوب الذي أخذته قيمته 2000 أو قيمته 2000، يعني 1000 دينار. والغاصب يقول إنما أخذت منك ثوبا بقيمة 1000 فقط. فالقول قول من يا جماعة؟ القول قول المالك. شوف لازم نحلوها باش نوصلوا للنتيجة. هم متفقان على ماذا؟ هذا الثوب خلينا منه دوك، رانا نهضروا في القيمة. هم متفقان على ماذا؟ على 1000، ياك. الغاصب يقول 1000 والملك يقول 2000، والألفين فيها 1000 ولا ما فيهاش؟ فيها 1000. إذن هم متفقان على 1000، ولكن المالك يدعي زيادة، صح ولا لا؟ الملك يقول لا، أنا لم يغصبني 1000 ثوبا بقيمة 1000 وإنما بقيمة 2000. إذن هما متفقان على 1000، ولكن الملك يدعي ماذا؟ زيادة. إذن المالك هنا منكر ولا مدعي يا جماعة؟ هنا شكون يولي المدعي ومن المنكر؟ المالك هو المدعي. المالك يدعي زيادة 1000، والغاصب ينكر هذه الزيادة. والقاعدة تقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا القول قول من؟ القول قول الغاصب. القول قول الغاصب. لماذا؟ لأن المالك يدعي زيادة وليس له دليل عليها. واضح؟ هو يدعي زيادة لا دليل له عليها. إذن فالمالك مطالب ماذا؟ بالبينة، بالدليل، بأن الشيء الثوب الذي أخذ منه قيمته 2000. إذا لم يكن له دليل، إذن فالقول قول من؟ قول الغاصب مع يمينه. إذن نقول القول قول الغاصب، ولكن احلف بأن الثوب الذي أخذته قيمته ماذا؟ قيمته 1000 فقط وليس 2000. واضح؟ إذن في هذه المسألة القول قول من؟ قول الغاصب مع يمينه، إلا إذا يعني أتى الملك ببينة بدليل. نفس الشيء إن اختلف مثلا، احنا قلنا في القيمة قد يختلفان في القدر، قد يختلفان في القدر. مثلا لو أخذ منه طعاما والمالك يقول أخذت مني 2 صاع، والغاصب يقول أخذت منك 1 صاع فقط، اختلف في ماذا يا جماعة؟ في القدر، اختلف في القدر. فالمالك يدعي 2 صاع والغاصب ينكره وينفيه. القول قول من؟ قول الغاصب أيضا مع يمينه، إلا إذا يعني أتى المغصوب منه المالك ببينة. واضح؟ نفس الشيء لو اختلف في العدد، لو اختلف في العدد، المالك يقول له غصبت مني 2، والغاصب يقول غصبت منك 1 فقط، فاختلف ماذا؟ في العدد. نفس الشيء، فالقول قول الغاصب مع يمينه، إلا إذا أتى المالك ببينة تدل ماذا؟ على صحة قوله. إذا جميع هذه المسائل، إذا اختلف في القيمة، إذا اختلف في القدر، إذا اختلف في العدد ونحو ذلك مما يتعلق بصفة المغصوب، فالقول قول الغاصب مع يمينه، إلا إذا أتى المالك بدليل يدل على صحة قوله. طيب، ما صورة رابعة نختم بها هذه المسألة السادسة؟ لو اختلف في تلف المغصوب، لو اختلف في تلف المغصوب، مثلا لو أن غاصبا غصب ثوبا من إنسان، لو أن غاصبا غصب ثوبا من إنسان، المالك يقول الثوب لم يتلف بل هو عندك وعليك أن ترده لي، والغاصب يقول الثوب تلف وليس عندي ثوبك وأنا أضمنه لك. اختلف في تلف ماذا؟ المغصوب. إذن فالغاصب يدعي تلفه والمالك ينكر ذلك، فالقول قول من يا جماعة؟ القول قول الغاصب، لأنه بعد الغصب صار الثوب في يد من يا جماعة؟ في يد الغاصب، يعني بعد الغصب الثوب الآن في يد الغاصب، إذن فهو أدرى به من المالك، هو أدرى به من المالك. والتلف في كثير من الأحيان قد يعجز عن الإتيان ببينة عليه، ولهذا قال الفقهاء القول في هذه الحالة هو قول الغاصب. فإذا ادعى الغاصب تلف المغصوب وأنكره ماذا؟ وأنكره المالك، فحينئذ فالقول قول الغاصب، يعني يحكم بتلف المغصوب، وعلى الغاصب ماذا؟ أن يضمنه للمالك. إذن هذه يعني حالات اختلاف الغاصب مع المالك. وبهذا يعني نكون يعني قد أتينا على يعني مجمل وأهم مسائل الغصب، وطبعا بقيت يعني مسائل أخرى سيأتي يعني بيانها إن شاء الله تعالى في الأحاديث الآتية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث سعيد بن زيد، قال بعد ذلك: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل فيها الطعام وقال كلوا. قال الراوي وهو أنس: ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. قال رواه البخاري والترمذي، سمى الترمذي في روايته الضاربة عائشة، وزاد الترمذي في روايته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. يقول الحافظ وصححه، يعني هذه الرواية صححها الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته سنة 92 هجرية، وقيل توفي في أول سنة 93 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث رواه الإمام البخاري وأصحاب السنن الأربعة، يعني رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وعليه فهو حديث صحيح، ما دام أنه مخرج في صحيح البخاري فهو حديث صحيح وثابت. وأما ما يتعلق بشرح هذا المتن الذي أورده الحافظ رحمه الله، فيقول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. القصعة طبعا هي إناء من خشب، معروفة عندنا احنا سموها القصع، أبدلنا القاف يعني بحرف آخر لا وجود له في لغة العرب، لا نقول القصع، فهي إناء من خشب. إذن قال: بقصعة فيها طعام. جاء في بعض الروايات أن هذا الطعام كان ثريدا، والثريد طبعا يعني هو عبارة عن خبز، يعني يجعل فيه مرق كما نسمو احنا الشخشوخ، يعني الشخشوخ هذه في لغة العرب هو الثريد. وقد جاء في الحديث فضل عائشة على سائر الناس كفضل الثريد على سائر الطعام، فالثريد من أحب الأطعمة إلى العرب. اختلفت الروايات في من بعث بهذه القصعة، يعني قصعة الثريد هذه، يعني شكون اللي طبخها وبعثها للنبي صلى الله عليه وسلم كهدية. اختلفت الروايات في ذلك. جاء في سنن أبي داود أن الذي بعث بهذه القصعة هي صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي من أمهات المؤمنين، ولكن رواية أبي داود فيها ضعف، إذا في رواية أنها صفية. جاء في رواية أخرى بأن الذي بعث بهذه القصعة هي حفصة بنت عمر رضي الله عن الصحابة جميعا، وهذه الرواية رواها الدارقطني في سننه بسند ضعيف جدا. ولكن جاء في سنن النسائي، بسند صحيح إلى أن صاحبة القصعة هي أم سلمة، أم المؤمنين، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وروى ذلك النسائي بسند صحيح. إذن فالصواب أن صاحبة القصعة هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. طيب، إذن نعود للحديث. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، من هي يا جماعة؟ أم سلمة، مع خادم لها بقصعة فيها طعام. يقول فكسرت القصعة، يعني في هذه الرواية التي رواها البخاري يعني لم يبين من هو كاسر القصعة، ولكن بينه الإمام الترمذي في جامعه، فقد جاء في روايات بأن الذي كسر القصعة هي عائشة رضي الله عنها وأرضها. لذلك الخادم يعني لما دخل بتلك القصعة غارت عائشة رضي الله عنها، غارت عائشة رضي الله عنها فضربت بيد الخادم، ضربت بيد الخادم فسقطت القصعة فانكسرت القصعة. إذن فكسر القصعة هي عائشة رضي الله عنها. يقول فضمها، إذن ظاهر أن القصعة يعني انكسرت إلى نصفين، انكسرت إلى نصفين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بنصفي القصعة وضمهما إلى بعضهما البعض، ضمهما إلى بعضهما البعض، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الثريد الذي سقط من القصعة ويضعه فيها. ولهذا قال فضمها وجعل فيها الطعام، وقال عليه الصلاة والسلام كلوا، وقال عليه الصلاة والسلام كلوا. جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجمع ذلك الطعام جعل يقول غارت أمكم، يعني مثل أمهاش، يعني عائشة لا تلام، يعني غارت، والغيرة من طبيعة النساء، الغيرة من طبيعة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يعني يضع ذلك الطعام في القصعة المكسورة ويقول غارت أمكم، غارت أمكم. ثم لما يعني أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الطعام إلى تلك القصعة المكسورة أمرهم بأن يأكلوا منها، فقال عليه الصلاة والسلام كلوا. جاء في رواية، أو قبل أن نصل إلى رواية الترمذي، يقول ودفع القصعة الصحيحة للرسول. إذن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله عنها لما ضربت يد الخادم وانكسرت القصعة، عائشة رضي الله عنها كان عندها قصعة صحيحة غير مكسورة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإحضارها، يعني لا روح يجيب القصعة تاعك، أمرها بإحضارها. فلما أحضرت قصعتها الصحيحة أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ للخادم، يعني قال له هذه القصعة يعني أعدها إلى من أرسلتك بالقصعة المكسور، يعني ولهذا قال ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسور. إذا القصعة المكسورة صارت الآن من نصيب من يا جماعة؟ من نصيب عائشة رضي الله عنها. جاء في رواية الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام بطعام وإناء بإناء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن من أتلف طعام إنسان فإنه يضمنه بطعام مثله، ومن أتلف إناء لإنسان فإنه يضمنه بإناء مثله. ولذلك فظاهر هذه الرواية أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان من باب الضمان، لأن بعض العلماء والفقهاء يعني ينكر أن يكون هذه القصة يعني وقع فيها الضمان. وهو الإمام البيهقي رحمه الله، الإمام البيهقي في سننه يعني لما أورد هذه القصة يعني قال في كلام معناه أن هذه القصة كلها كانت للنبي عليه الصلاة والسلام في بيوته عليه الصلاة والسلام، يعني القصعة التي أرسلت بها أم سلمة هي قصعة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في بيت أم سلمة، والقصعة التي كانت لعائشة هي قصعته أيضا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الإمام البيهقي رحمة الله عليه ينكر أن يكون ما حدث في هذه القصة من باب الضمان، ولكن هذا التأويل أنقل لكم ما قاله البيهقي، فرضا انقلت هنا يا طيب لحظة. نعم، يقول الإمام البيهقي الصحفتان يعني القصعتان، الصحفتان يعني تثنية صحفة. طيب يقول الصحفتان جميعا كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عاقبها يعني لما يعني كسرت يعني قصعت أم سلمة، يعني أمرها أن تحتفظ بماذا؟ بالقصعة المكسورة، بالصحفة المكسورة، وأعطى أم سلمة القصعة السليم. يعني هذا عند البيهقي غاية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رواية الترمذي رحمه الله ترد هذا التأويل، فالظاهر الله أعلم أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان من باب الضمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصدر في هذه القضية، هي قضية عين، أصدر فيها حكما عاما، فقال عليه الصلاة والسلام طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بطعام، مع أن الطعام في هذه القصة لم يضمن، لأن من أرسل الطعام يعني أرسله ليأكله الناس، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طعام بطعام وإناء بإناء، بمعنى أن من أتلف طعاما لإنسان فيضمنه ماذا؟ بطعام مثله، ومن أتلف إناء لإنسان فيضمنه ماذا؟ بإناء مثله. فلذلك الظاهر الله أعلم أن يعني هذه القصة يعني خرجت ما خرج ماذا؟ الضمان. يعني هذا يعني ملخص يعني ما دار في هذه القصة. وهذا الحديث يعني فيه فوائد يعني خارج يعني باب الغصب، يعني نبدأ بها ثم ننتقل إلى يعني مسائل الغصب. هذا الحديث أولا فيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حدثت يعني هذه القضية يعني لم يعني يعنف على عائشة ولم يعني يشدد عليها، وإنما يعني جعل يعني هذه الحادثة هي عبارة عن حادثة عابرة سهلة، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كبرش الحالة، يعني ما زعمش على عائشة وعلاش كسرتيها وكذا ويتداوس معها، لا، وإنما يعني جعلها يعني حادثة عابرة، بل يعني عالجها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بشيء من المزاح كما يقال، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عالج القضية هذه اللي كانت قادرة تكبر يعني على عالجها بضحكة كما يقول، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجمع الطعام ويقول يعني غارت أمكم غارت أمكم. إذن فهذا يدل على يعني عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وصبره وحلمه مع نسائه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث فيه ما كان عليه النساء فيه أو ما عليه النساء من الغيرة، فيه ما عليه النساء من الغيرة. إذن يعني ينبغي يعني للرجال أن يعلموا بأن الغيرة موجودة في النساء، يعني تأمل سبحان الله، يعني أمهات المؤمنين مع أنهن أفضل أمهات هذه الأمة، ومع ذلك يعني تقع منهن تصرفات بدافع ماذا؟ بدافع هذه الغيرة. إذن فعلى يعني الرجل يعني أن يعي يعني هذا الأمر في المرأة وفي النساء حتى يحسن طبعا التعامل والتصرف معهن. قد يقول قائل الملاحظ في هذه القصة، وهذا السؤال أورده يعني بعض الشراح، قد يقول قائل عائشة رضي الله عنها يعني ارتكبت خطأ، صح ولا لا؟ يعني تعدت على قصعة غيرها وكسرتها، ولكن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف عائشة رضي الله عنها ولو بكلمة. فما هو السبب؟ ما هو السبب يا جماعة؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عائشة مع أنها أخطأت؟ كان فرض أقل شيء يقولها كلمة، ها؟ لأنها أخطأت. صحيح الغيرة موجودة ولكن الخطأ يعني مرفوض كما يقال. فالظاهر والله أعلم أن التي أرسلت بهذه الهدية في هذا التوقيت أرادت أن تغيظ، يعني أرادت أن تغيظ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني حبت كما يقولوا يعني تخلط في عائشة رضي الله عنها. هي تعرف يعني مكانة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرتها وغير ذلك، فأرادت بفعلها هذا أن يعني تثير مشاعر عائشة رضي الله عنها. واضح؟ إذن فالتي أرسلت هذه القصعة بهذه النية يعني كان نيتها أيضا يعني فيها خطأ، صح ولا لا؟ فعائشة رضي الله عنها من جهتها ارتكبت خطأ، فصار يعني صار عبارة عن يعني خطأ بخطأ، فيعني كان هناك تعادل إن صح التعبير. يعني عائشة رضي الله عنها ردت خطأ المرسلة بخطأ منها، وبالتالي فالأولى أخطأت والثانية أخطأت، إذن فلا تشنيع على أحدهما. واضح؟ إذن فيعني القضية آلت إلى العدل، آلت إلى العدل، والعدل طبعا هو المطلوب في مثل يعني هذه الحوادث والقضايا. طيب ننتقل الآن إلى المسائل، التي يعني تستنبط يعني من حديث أنس رضي الله عنها والتي لها تعلق بباب الغصب. ويعني معظم المسائل التي سنذكرها يعني في هذا الباب لها يعني تعلق يعني بموضوع ضمان المغصوب، لها تعلق بموضوع ضمان المغصوب. أول مسألة حديث أنس رضي الله عنه وهذه القصة التي كسرت فيها هذه القصعة، استدل بها العلماء على وجوب ضمان المغصوب، ووجه الاستدلال بهذه القصة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها حصل منها تعدي، على إناء غيرها حتى تلف، فضمنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ منها قصعتها الصحيحة وأعطاها ماذا؟ القصعة المكسور. قال العلماء: فدل ذلك أن من تعدى على ملك غيره بالغصب، فأتلفه فإنه يضمنه أيضا، ويدل لذلك كما قلنا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: طعام بطعام وإناء بإناء. ومعنى هذا الحديث أن من أتلف طعام غيره فيضمنه بطعام مثله، ومن أتلف إناء غيره فإنه يضمنه بإناء مثله. واضح؟ إذن هذا هو يعني وجه استدلال العلماء بهذا الحديث في هذا الباب، في باب الغصب. طيب المسألة الثانية، المغصوب، عند العلماء نوعان، مثلي وغير مثلي. يعني قد يغصب شيء وله مثله في الخارج، له مثله في الخارج. فالضمان هنا يكون بماذا يا جماعة؟ بالمثل. الضمان يكون بالمثل، يعني الشيء المثلي، يعني له مثل في الخارج، له مثله في الخارج، إذا أتلفه الغاصب يضمنه بمثله. ولا خلاف بين العلماء أن المكيلات، المكيلات والموزونات والمذروعات التي تقاس بالذراع والمتر ونحو ذلك، لا خلاف بين العلماء أن هذه الأشياء من المثليات، من المثليات، يعني الأشياء التي تكال، الأشياء التي تكال، إذا غصبها إنسان فإنه يضمنها بمثلها. فلو أن شخصا غصب صاعا من تمر، غصب صاعا من تمر وأكله، يضمنه بماذا يا جماعة؟ بمثله، عليه أن يعطي للمالك صاعا من تمر. نقول له أنت أخذت منه صاعا من تمر، إذن اضمنه بصاع من تمر. واضح؟ نفس الشيء فيما يتعلق بالموزونات، لو أنه غصب يعني من إنسان مثلا وزنا من الذهب، وزنا معينا من الذهب، ويعني استهلكه، فيضمنه بمثله. يضمنه ماذا؟ بمثله، أي بنفس الوزن الذي أخذه منه. واضح؟ إذن يعني المكيلات والموزونات من المثليات. نفس الشيء أيضا المذروعات، غصب من إنسان 10 أمتار مثلا من قماش، من قماش معين، فيضمنه له بمثلها، يعطيه 10 أمتار من ذلك القماش. واضح؟ نفس الشيء المعدودات، شخص مثلا غصب 10 تفاحات، التفاح معدود قد يباع بالعدد، شخص غصب من آخر 10 تفاحات وأكلها فيضمنها بمثلها، يعطيه 10 تفاحات، وهكذا. واضح؟ إذن هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات من المثليات التي تضمن بمثلها، تضمن بمثلها. ولكن اختلف العلماء في غير هذه المذكورات، كيف تضمن، كيف تضمن؟ يعني لو أن شخصا مثلا غصب من شخص شاة، لو أن شخصا غصب من شخص شاة، الشاة يا جماعة هل هي من المثليات؟ الشاة هل هي من المثليات؟ طبعا الجواب لا، الجواب لا. يعني هل بالإمكان أن نأتي من الواقع بشاة تطابق الشاة الأخرى في كل شيء؟ طبعا هذا غير موجود، صح ولا لا؟ فمن غصب شاة كيف يضمنه؟ من غصب شاة كيف يضمنه؟ إذن غير المثليات اختلف العلماء في كيفية ضمانها، اختلف العلماء في كيفية ضمانها. إذن فغير المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات التي نسميها القيميات، يعني أشياء يعني تقدر بقيمتها بثمنها بالقيمة، عند جماهير العلماء تضمن بالقيمة وليس بالمثل. واضح؟ جماهير العلماء يقولون يعني غير المثليات إنما يضمنها الغاصب بقيمتها، فمن غصب مثلا شاة وأكله، من غصب شاة وأكله ثم أراد أن يضمنها لصاحبها لمالكها، نقول له عليك أن تضمن له ماذا؟ قيمتها. يعني ما هي قيمة الشاة التي أخذتها منه؟ فإن كانت قيمتها هي كذا وكذا دينارا، فنقول له ضمانك أن تعطيه تلك القيمة، أن تعطي صاحبها تلك القيمة. واضح؟ إذن هذا هو مذهب جماهير العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله له رأي آخر في هذا الباب، له رأي آخر في هذا الباب، وهو أن الأصل في الضمان أن يعطى للمالك المضمون له أن يعطى مثل ما تلف أو ما هو قريب منه أو ما هو قريب منه. إذن في باب الضمان لا، يعني لا يشترط التساوي من كل وجه. ولذلك عند الإمام الشافعي من غصب شاة وتلفت عليه أن يعطيه ماذا؟ شاة مقاربة لشاته، يعطيه شاة مقاربة لشاته. واضح؟ من غصب مثلا إناء، والآن قديما مثل القصعة، القصعة تصنع بماذا يا جماعة؟ قديما كانت تصنع باليد، كانت تصنع باليد، ماشي كيما دوك مصنع وماكينة وغير ذلك، فتصنع ماذا؟ باليد. وبالتالي فالشخص الذي يصنع هذه القصعة إذا صنع قصعة أخرى بعدها فلا يلزم أن تكون القصعتان ماذا؟ متطابقتين، صح ولا لا؟ قد يكون بينهما اختلاف. ولكن عند الشافعي يقول هذه القصعة قريبة من هذه القصعة، فمن أتلف قصعة يضمنها بقصعة مثلها أو قريبة منها. ولكن إذا تعذر، لازلنا مع مذهب الشافعي، إذن الأصل في الضمان أن يكون بمثله أو قريب منه. فإن تعذر المثل فحينئذ ننتقل ماذا؟ للقيمة، خلافا لمذهب الجمهور. مذهب الجمهور أننا في غير المثليات نذهب مباشرة إلى القيمة، فمن غصب شاة وأتلفها يضمن ماذا؟ قيمتها. من أتلف إناء أو قصعة يضمن ماذا؟ قيمتها. هذا مذهب الجمهور، لأن الشاة إذا أتلفت لا يمكن أن نجد في الواقع شاة مثلها، والقصعة إذا تلفت لا يمكن أن نجد قصعة مثلها. هذا قديما كانوا يصنعون باليد، ولكن الآن يعني المصانع والآلات لما صارت هي التي تصنع يخرج لك فنجانا كفنجان ويعني آنية كآنية وهكذا. واضح؟ إذن فالعلماء يعني اختلفوا يعني في كيفية الضمان على ما سبق. والذي يظهر، الذي يظهر رجحانه والله أعلم، هو مذهب الإمام الشافعي، هو مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الدليل على ذلك حديث عائشة أو حديث أنس رضي الله عنه في قصة يعني كسر عائشة رضي الله عنها للقصعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال طعام بطعام وإناء بإناء، مع أن الإناء يعني ليس من المكيلات ولا من الموزونات ولا من المذروعات ولا من المعدودات، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء، قال إناء بإناء. إذن فدل ذلك على أنه في باب الضمان يعني يضمن ماذا؟ المثل أو قريب من المثل، أو قريب من المثل. فإن تعذر ننتقل بعد ذلك إلى القيم. مما يدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث من رافع، نعم حديث رافع، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، استسلف من رجل بكرا يعني جملا له سن معين، يعني سلف منه يعني استقرض منه جملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رد عليه جمله أعطاه جملا، لم يعطه قيمته. واضح؟ استسلف منه بكرا، فلما أراد أن يقضيه قضاه بجمل، مع أن الجبال ليست من المثليات بل هي من القيميات، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماذا؟ أعطاه جمالا. وهذا أيضا مما يقوي يعني مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. مما يمكن أن يجاب عليه ما ذهب إليه جماهير العلماء، طبعا جماهير العلماء يعني ما هي حجتهم في أن غير المثليات ضمانها بالقيمة؟ قالوا لأن غير المثليات كالحيوانات والدواب والثياب والآنية، ثياب في ذلك الوقت يعني كانت يعني تصنع باليد، تخاط باليد، نفس الشيء الآنية. قالوا يعني يتعذر في الواقع أن نجد حيوانا كحيوان ودابة كدابة وإناء كإناء وثوبا كثوب، يتعذر هذا. وقد يكون بين الثوبين أو بين الإناءين أو بين الدابتين أو بين الحيوانين قد يكون بينهما اختلاف كبير، وبالتالي فيتعذر يعني رد المثل، يتعذر رد المثل. ولذلك نذهب ماذا؟ إلى القيم، نذهب ماذا؟ إلى القيم. يجاب عن ذلك بأنه حتى في المثليات، حتى في المثليات باتفاق العلماء، باتفاق العلماء أن من غصب صاعا من تمر فإنه يضمنه بماذا يا جماعة؟ بصاع من تمر. طيب الصاع الآن الثاني هل هو مثل الأول؟ استحيل، صح ولا لا؟ استحيل، فهو شيء قريب منه. حتى في المثليات هي غير متطابقة، يعني صاع التمر هل هو مطابق لصاع التمر الأول؟ أبدا، قد يختلفان يعني في الجودة ولو في شيء يسير، قد تختلف حبة عن أخرى وهكذا. إذن فنفس الشيء يقال ما دام أنه بإمكان أن نضمن شاة بشاة قريبة منه، جملا بجمل قريب منه، نضمن ثوبا بثوب قريب منه، نضمن إناء بإناء قريب منه، هذا أولى من القيمة، هذا أقرب، أقرب وأعدل من أن يعطى يعني قيمة ذلك الشيء، من أن يعطى قيمة ذلك الشيء. ولذلك فالظاهر، الظاهر والله أعلم، أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أن الأصل في الضمان حتى في غير المثليات أن تضمن بمثلها أو قريب منها متى أمكن ذلك. فإن تعذر ذلك، إن تعذر ذلك فحينئذ نلجأ ماذا؟ نلجأ إلى القيمة. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة يعني تتعلق دائما بباب الضمان. إذا عرفنا بأن من غصب شيئا وأتلفه أنه يضمنه، أنه يضمنه. المسألة الثالثة، لو أن شخصا غصب شيئا، غصب شيئا ثم رد هذا الغاصب ذلك المغصوب للمالك، ولكن رده عليه وهو ناقص، رده عليه وهو ناقص، فيلزمه ماذا يا جماعة؟ يلزمه ضمان النقص. إذن فالمغصوب إذا نقص عند الغاصب ورده على مالكه فإنه يضمن ذلك النقص، فإنه يضمن ذلك النقص. مثلا، مثلا غصبه شاة سمينة، غصبه شاة سمينة وردها عليه هزيلة، ردها ناقصة ولا لا يا جماعة؟ ردها ناقص. إذن عليه أن يضمن ذلك النقص. كيف يضمنه؟ نقارن بين قيمتها سمينة وقيمتها هزيلة. هذه الشاة مثلا قيمتها سمينة 50,000 دينار مثلا جزائري، 5 ملايين سنتيم كما نقول نحن، قيمتها وهي هزيلة 40,000. إذن يعطيه، يعطيه الشاة، يعطيه الشاة ويزيده ماذا؟ قيمة الفرق اللي هي 10,000. واضح؟ إذن فحتى النقص يجب ضمانه. لماذا يا جماعة يضمن النقص؟ لأنه مر معنا أن من غصب شيئا فيجب عليه رد مثله، فيجب عليه رد مثله، ورد المثل لا يتحقق إلا بضمان ذلك النقص. واضح؟ رد المثل لا يتحقق إلا بضمان ذلك النقص. ها هنا مسألة، طبعا هذه المسألة يعني لا خلاف فيها بين العلماء، يعني من أخذ شاة سمينة ونقصت عنده أنه يضمنها، ولكن أحيانا قد يغصب الإنسان شاة هزيلة، يعني لو أن إنسانا غصب شاة هزيلة، قيمتها 40,000، ثم سمنت عنده، عند من يا جماعة؟ عند الغاصب، سمنت عنده فصارت قيمتها كم؟ 50,000، صارت قيمتها 50,000، ولكن قبل أن يردها، عادت وهزلت كما كانت، يعني ولت هذه الشاة ضعفت كما كانت، ثم ردها على مالكها. الآن يا جماعة هل الغاصب يلزمه شيء ولا لا؟ أجيب. طبعا هذه المسألة يا جماعة فيها خلاف بين العلماء. الكثير من أهل العلم، يقولون على الغاصب أن يضمن ذلك النقص، لأنه مر معنا، في بعض مسائل يعني باب الغصب، أن الغاصب يجب عليه، أن يرد الشيء المغصوب ولو زاد، لأن هذه الزيادة هي ملك لمالكها، واضح؟ إذا فهذه الشاة التي أخذها وهي هزيلة ثم زادت، في حال زيادتها هي ملك لمن يا جماعة؟ هي ملك لصاحبها، وكان على هذا الغاصب أن يردها كذلك، واضح؟ وبالتالي فإذا نقصت عنده فإنه يضمن ذلك النقص. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، ولكن بعض العلماء قال لا، قال ما دام أنه رد، هذه الشاة كما غصبها فلا شيء عليه، طيب، إذا هذا يتعلق بضمان النقص. المسألة الرابعة، تتعلق بالزيادات في المغصوب. يعني لو أن شخصا، غصب شخصا غصب شيئا، وذلك المغصوب زاد عند الغاصب، فما حكم هذه الزيادة؟ هل ترد أم لا؟ وهل تضمن أم لا؟ العلماء، العلماء مختلفون في هذه المسألة، ولهم تفاصيل، يعني أختصرها، الزيادة في المغصوب إما أن تكون متولدة من الأصل، أي من الشيء المغصوب، وإما أن تكون غير متولدة من الشيء المغصوب. بالأمثلة يعني يتضح المقال كما يقال. لو أن، شخصا كما قلنا غصب شاة وسمنت هذه الشاة، فهذا السمن متولد من الشيء المغصوب، يعني الشيء المغصوب هو الذي سمن. واضح يا جماعة؟ الشيء المغصوب هو الذي سمن، فهذه زيادة متولدة من الأصل، متولدة من الأصل، وهي زيادة متصلة، إذا متولدة من الأصل ومتصلة بالأصل، بمعنى هذا السمن لا يتصور انفكاكه عن هذا الأصل، واضح؟ فهي زيادة متصلة بالأصل ومتولدة من الأصل. أحيانا الزيادة تكون متولدة من الأصل ومنفكة عن الأصل، منفكة عن الأصل. لو أن شخصا مثلا غصب شاة، غصب شاة، ثم هذه الشاة ولدت عنده، هذه الشاة ولدت عند الغصب، فنقول الآن هذا الولد متولد من أين يا جماعة؟ من الأصل، صح ولا لا؟ لولا شاة لما جاءه هذا الولد، إذن هي متولدة من الأصل، ولكنها زيادة منفصلة وليست متصلة كالسمن، واضح؟ وليست متصلة كالسمن. في هذه الحالة، في هذه الحالة العلماء متفقون، العلماء متفقون على أن الزيادة، الزيادة المتولدة من الأصل يجب على الغاصب أن يردها لمالكها، يعني سواء كانت متصلة أو منفصلة. كما قلنا شخص غصب شاة وسمنت عنده، فيجب عليه أن يردها، وليس له، ليس له أن يطالب بقيمة سمنها، يقول أنا سمنتها لك، طيب شكون قال لك اديها؟ شكون قال لك غصبها أصلا؟ إذن لا حق لك، لا حق لك، إذن عليك أن ترد هذه الشاة كما هي، وليس لك أن تطالب بثمن وبقيمة يعني سمنها، واضح؟ نفس الشيء الزيادة المتولدة من الأصل إذا كانت منفصلة كالولد، شخص غصب شاة وولدت عنده، فنقول الشاة بولدها لمالكها، وليس للغاصب أن يطالب ماذا؟ بقيمة ذلك الولد. هذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون الزيادة غير متولدة من الأصل، وهذا الذي كثر فيه الخلاف بين العلماء، زيادة غير متولدة عن الأصل. طبعا أمثلة ذلك كثيرة، مثل الفقهاء بمثال يعني واضح وسهل، وهو مثال الثوب المصبوغ، يعني لو أن شخصا، لو أن شخصا غصب ثوبا، غصب ثوبا، غصب مثلا ثوبا أبيض اللون، لو أن شخصا غصب ثوبا أبيض اللون، واضح؟ طيب ثم قام هذا الغاصب بصباغة هذا الثوب إلى لون آخر، صبغه بلون آخر، بلون مثلا أزرق أو بنفسجي وغير ذلك. طيب الآن هذا الشيء المغصوب فيه شيئان، فيه شيئان، أحدهما للمالك والثاني للغاصب. المالك له من هذا الشيء المغصوب ماذا يا جماعة؟ له الثوب، له الثوب، ولكن الغاصب له شيء وهو ماذا؟ الصبغ، يعني الصبغ هذا لم يتولد من الأصل، يعني الثوب هذا ماشي كان أبيض وأصبح لونا آخر من تلقاء نفسه، لا، بل الغاصب هو من اشترى صبغا وصبغه به، واضح؟ إذن فالمغصوب منه اللي هو المالك له الثوب، والغاصب له ماذا؟ الصبغ، له الصباغ. طبعا في هذه الحالة، في هذه الحالة أيضا هناك يعني تفاصيل، لو أن، لو أن هذا الثوب، لو أن هذا الثوب بعد صباغته، بعد صباغته نقص ثمنه أو بقي محتفظا بثمنه بقيمته كما كان، احنا بالأمثلة نوضحه يا جماعة، لو أن شخصا لو أن شخصا غصب ثوبا قيمته 10، لو أن شخصا غصب ثوبا قيمته ماذا؟ 10، فقام بصبغه، يعني كان كما قلنا أبيض اللون وصبغه إلى لون آخر. بعد الصباغة نقص ثمنه. ما الذي يلزم الغاصب يا جماعة؟ ما الذي يلزم الغاصب؟ طبعا هنا يعني صاحب الثوب مخير بين شيئين، يعني ثوب كانت قيمته 10، بعد الصباغة صارت قيمته 8، فصاحب الثوب هنا المالك مخير بين شيئين، إما أن يطالب بقيمة ثوبه الذي غصب منه، يقول له أنا الثوب بهذا الصبغ لا أريده، اعطني قيمة ثوبي. وقيمة ثوبه كم يا جماعة؟ 10، قيمة ثوبه 10، فيعطيه القيمة والغاصب يحتفظ بذلك الثوب. وللمالك أن يطالب بثوبه، يقول أنا ثوبي أريده، معليش صبغته إلى لون آخر، أنا أريد ثوبي، وتدفع لي ماذا؟ قيمة النقص، تدفع لي قيمة النقص. إذن يأخذ ثوبه ويعطيه كم يا جماعة؟ دينارين أو ريالين ونحو ذلك، لأنه نقص بريالين أو دينارين، واضح؟ إذن فللمالك أن يطالب إما بقيمة ثوبه وإما بثوب مع يعني أرش، هذا يسمى عند الفقهاء بأرش النقص، يعني القيمة التي نقص بها الثوب. أحيانا الثوب قد يحتفظ بقيمته، الثوب قد يحتفظ بقيمته، يعني هذا الشخص كان عنده ثوب أبيض قيمته 10، ولما صبغ بلون آخر بقيت قيمته لم تتغير. هنا المالك مخير أيضا بين شيئين، إما أن يأخذ ثوبه، يقول أنا أريد ثوبي، معليش صبغته بلون آخر لا يضر، فيأخذ ثوبه، ولكن هل يطالب بشيء زائد يا جماعة؟ لا يطالب، لأن قيمة الثوب لم تتغير، إذن فيأخذ ثوبه ويكتفي بذلك. وإما أن يقول المالك أنا لا أريد ثوبا بهذا أو بهذه الصباغة، أنا هذه الصباغة لا أريدها، وبالتالي يطالب ماذا؟ بمثل ثوبه أو بالقيمة، يطالب بمثل ثوبه أو بقيمته، هو له ذلك. إذن هذه حالة. الحالة الأخرى أن يزيد الثوب بتلك الصباغة، أن يزيد الثوب بتلك الصباغ. مثلا لو أن شخصا غصب ثوبا قيمته 10، وصبغه بصبغ كلف ذلك الصبغ مثلا ريالين أو دينارين، وصار هذا الثوب بعد الصباغة الجديدة قيمته 15، يعني زادت القيمة تاعه، يعني هو كان قيمته كي كان بيد كان قيمته 10، صبغ بصبغ آخر بلون آخر كلفت تلك الصباغة دينارين أو ريالين، وصارت قيمته بعد تلك الصباغة 15. الآن هذا الثوب المالك يملك منه كم يا جماعة؟ يملك منه 10، والغاصب يملك منه كم؟ دينارين أو ريالين. إذن دينارين وفيه ربح، يعني الثوب هذا ولا فيه ربح، فيه زيادة اللي هي 3 ريالات أو 3 دنانير. ما الموقف من هذه الحال؟ بعض الفقهاء يقول الكل للمالك وليس للغاصب شيء، الغاصب لا شيء له في هذا الثوب، يعني حتى رأس ماله لا يستحقه، حتى الصباغة التي أنفقها في هذا الثوب لا يستحقها، فالكل للمالك، الثوب وثمن الصباع والربح، كل ذلك للمالك، فلا حق للغاصب لأنه ظالم. وسيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لعرق ظالم حق، فقالوا لا شيء للغاصب. بعض الفقهاء يعني غيرهم قالوا لا، قالوا كيف نعطي كل شيء للمالك مع أن المالك هناك أشياء لا يملكها في هذا الثوب كالصبغ مثلا، وبالتالي فنعطي لكل مالك ما يملكه، نعطي لكل مالك ما يملكه. إذن فالمالك يستحق من هذا الثوب كم يا جماعة؟ 10. والغاصب يستحق من هذا الثوب كم؟ 8 صباغة اللي هي ديناران أو ريالا. فنعطي لكل مالك ما يملكه من هذا الثوب. ولا شك أن يعني هذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. نحن يعني في الصورة السابقة يعني لو كانت الزيادة متولدة من أصل المغصوب نعم، حينئذ نقول كل شيء للمالك، لأن الشاة له وما تولد منها فهو له أيضا. ولكن نقول في هذه الحالة يعني الغاصب يعني الصباغة له، ليست يعني ملكا للمغصوب منه، فكيف يعني نعطي الشخص ما لا يملكه؟ فلا شك حينئذ يعني ما دامت الأمور هنا منفصلة غير متصلة، إذن نقول لكل مالك ما يملكه، يعني هذا هو العدل، هذا هو العدل، نقول لكل مالك ما يملكه. فصاحب الثوب له 10 والغاصب له ماذا؟ له 8 الصباع. لكن يبقى الآن الإشكال في الربح، الإشكال في الربح. من العلماء من جعل الربح للمالك، من العلماء من قال الربح للمالك لأنه متولد من ثوبه، لأنه متولد من يعني ماله من متاعه ونحو ذلك، فمن العلماء من قال بهذا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أيضا قولا عدلا، قال الربح يقسم بين الاثنين، الربح يقسم بين الاثنين لأن هذا الربح متولد من الملكين معا. يعني هذا الثوب لو بقي أبيض ما كانش يسوى 15، قيمته 10، فلما صبغ صارت قيمته 15. وبالتالي فعند شيخ الإسلام رحمه الله أن لكل مالك أن يأخذ ما يملكه والربح بينهما، والربح بينهما، الربح بينهما، واضح؟ يشتركان ماذا؟ في الربح. هذا الذي اختاره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولعل يعني هذا القول والله أعلم أقرب إلى العدل. ومن أراد أن يقف على كلام شيخ الإسلام فليراجع مجموع الفتاوى المجلد 30 صفحة 22 و300، يعني 322. هذا ما يتعلق بالزيادات التي تكون في المغصوب. يعني بقيت مسائل واحدة أخرى أنا مش عارف، أنا كنت يعني طامع نأتي بها، عندي حتى المسألة 11 يعني بقت بزاف، 5 6 7 8، فالظاهر يعني نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. وأنبه إخواني يعني في نهاية هذا الدرس بأننا سنفتتح بإذن الله تبارك وتعالى بهذا المكان بمقر جمعية جسر الخير يعني درسا جديدا، وسيكون في موضوع العقيدة، في باب العقيدة، وسنشرح فيه كتاب أبي عثمان الصابوني رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، وهو كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وهذا الدرس سنشرح فيه إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم بمثل هذا التوقيت، يعني سيبدأ يعني بهذا التوقيت، يعني على الساعة السادسة مساء، يعني في قرابة ساعة تقريبا، يعني سيكون يعني درس العقيدة يعني في قرابة ساعة، وبعد يعني درس العقيدة يعني 10 دقائق أو ربع ساعة نكمل فيها إن شاء الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. وهذا كما قلنا يعني هذا البرنامج سيبدأ ابتداء من يوم الثلاثاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.